سؤال: هل يجوز الاحتفاظ بالصور غير معلقة، يعني بين قوسين الصورة التذكارية؟ الجواب: الصور محرمة، التصوير الصحيح فيه أنه محرم لا يجوز، والأحاديث فيه كثيرة وعديدة، والوعيد فيه شديد، أحاديثه في الصحيحين وفي غيرهما. الاحتفاظ بالصور غير معلقة، ليس التحريم معلقا بالتعليق أو عدمه، التحريم في تحريم التصوير معلق بالتصوير أو الصورة لا بالتعليق. فإذا ما كان الأمر كذلك فالتبرير التجويز بعدم التعليق ليس سائغا وله مناط التكليف، فإذا ما كان كذلك فلا يجوز في الأحاديث الواردة في الوعيد في ذلك. وهنا سؤال سئله الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله كما في مسائل ابنه صالح، سئل قال: سألت أبي عن قوم يرخصون في الصور ويقولون كان نقش خاتم سليمان عليه السلام فيه صورة وغيره. قال يعني يستدلون على ترخيص أن خاتم سليمان عليه السلام من أنبياء الله جل وعز فيه صورة، فما هو الجواب؟ أجاب الإمام أحمد قال: إنما هذه الخواتيم كانت نقشت في الجاهلية، هذا في شرع من قبلنا، قبل أن يأتي هذا الإسلام العظيم الذي جاءنا به رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: كانت نقشت في الجاهلية، يعني لا يجوز أن يستدل أو يستدل بشرع من قبلنا في شرعنا إذا ما جاء في شرعنا ما يخالفه. ثم قال رحمه الله: والصور لا ينبغي لبسها لما روي فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. قال: وعذب. وهذا الحديث الذي يشير إليه حديث من صور صورة هو مخرج في الصحيحين. قال: وقد قال إبراهيم، ويقصد به النخعي إبراهيم بن يزيد رحمه الله، قال: أصاب أصحابنا خمائص فيها صلب. الخمائص جمع خميصة، يعني مثل الثياب، نعم، من الألبسة، فيها صلب يعني صلبان، فجعلوا يضربونها بالسواك يمحونها بذلك، يضمصونها. قال: وفي حديث أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وهنا لفظة صورة نكرة في سياق النهي، هذا متضمن والنفي أيضا. فإذا ما كان كذلك فإنه تعم، فإن اللفظ يعم، وهذا من صيغ العموم ودلائل العموم. فبهذا استدل الإمام أحمد على، انتهى كلامه رحمه الله، استدل به على عدم جواز ذلك الفعل، وهو فيه لبس خاتم وهو غير معلق، ووضعه في اليد لا يعتبر تعليقا، وقد تأخذ الخاتم وتضعه على منضدة أو على على على رف أو نحو ذلك، وليس هذا بتعليق، فالحكم واحد لا يتغير، والله تعالى أعلم.